بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب فضل الخدمة في الغزو. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها تحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل الخدمة في الغزو. باب فضل الخدمة في الغزو، هذه الترجمة معقودة لفضل الخدمة في الغزو، لفضل الخدمة في الغزو. والخدمة ممدوحة ومستحبة حتى في غير الغزو، حتى في غير الغزو في السفر ونحوه، حتى في حال الإقامة، لأنها من النفع المتعدي، لأنها من النفع المتعدي، والنفع المتعدي يؤجر عليه الإنسان، يؤجر عليه، وهو أفضل من النفع اللازم في الجملة، أفضل من النفع اللازم في الجملة. وإلا قد يوجد نفع لازم، عبادة لازمة أفضل من العبادة المتعدية. يعني الآن الصدقة عبادة متعدية، صدقة عبادة متعدية، أليس كذلك؟ والصلاة عبادة لازمة، فالصلاة أفضل من الصدقة. لكن من حيث الجملة، العمل المتعدي للآخرين دائم أعظم أجر من العمل القاصر. فكون إنسان مثلا يبقى في المسجد، يبقى يقرأ في القرآن في المسجد ويتعبد الله في المسجد، وشخص آخر يخدم المسلمين وينفعهم، فهذا أحسن منه، هذا أفضل منه، لأنه نفع متعدي. فالخدمة مستحبة لأنها نفع متعدي، وهي مستحبة على كل حال، في السفر والإقامة والغزو وغيره، لكنها في الغزو أيضا أفضل. والمصنف ذكرها هنا في باب الغزو لأنه يتكلم عن كتاب الجهاد. فإذا كانت الخدمة في الغزو فهي أعظم أيضا أجر. فذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني. جرير من الأنصار وهو أكبر من أنس، أكبر من أنس، ويخدم أنس وهو أكبر منه، يخدم أنس وهو أكبر من أنس، ولهذا حفظها أنس، حفظها للأنصار هذه الخصلة. قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته، يعني إكراما للأنصار، كرام الأنصار، لأن الأنصار يصنعون شيئا ما يصنعه كل أحد، يصنعون شيئا لا يصنعه كل أحد. والشاهد هنا أنه كان يخدم أنس وهو أكبر من أنس. ثم أيضا ذكر حديث أنس بن مالك الآخر رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه. هذا الشاهد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه. ومعلوم أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. الشاهد من حديث الترجمة قوله إلى خيبر أخدمه، قوله ذهبت معه إلى خيبر، قوله خرجت مع الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، هذا الشاهد للترجمة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا بدا له أحد، يعني ظهر له جبل أحد، تبين له جبل أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده للمدينة، المدينة. وقول هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا فيه دلالة على أن الجمادات لها إرادة، أن الجمادات لها إرادة وأنها تريد، لكننا لا نعلم كيف إرادتها. وهذا القول هو الصحيح، لا نعلم كيف إرادتها، وهذا القول هو الصحيح، خلافا لمن أول ذلك، خلافا لمن أول ذلك وقال إن الجمادات ليس لها إرادة، وإنما هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز. والصحيح أنه ليس من باب المجاز، أنه على حقيقته، لأنه لو كان من باب المجاز يعني معناه أن أحد لا يحب، أحد لا يحب، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر بأنه يحب. وإذا كان أحد يحب بغير إرادة أو مجرد المجاز على يعني أن هذا المكان مرغوب وأنه في المدينة ويحب فقط، وأن جبل أحد لا يحب، فإن هذا صرف للحديث، صرف الحديث عن ظاهره. ثم إن النصوص أيضا أخرى دلت على أن الجمادات لها إرادة، وأن أيضا العجموات والطيور لها إرادة، لكن لا نعلم كيف إرادتها. أليس الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ واضح الله؟ طيب إذا كان التسبيح بغير إرادة هل يمدح فاعله؟ لا يمدح، لا يمدح فاعله، صح ولا لا؟ لكن لما كان بإرادة قصد يمدح فاعله. أيضا في سورة الكهف جدارا يريد أن ينقض، يقول هذا مجاز، ومعنى يريد يعني مهيئ للسقوط، يعني قريب من السقوط، نقول لا ليس بصحيح، بل يريد أن يسقط، يريد أن يسقط. والجدار يعني يريد هذه الإرادة، يريدها لكن نحن لا نعلمها، وهذه المخلوقات من غيب الله التي لا نطلع عليه، لا نطلع على هذه الإرادة وهذا القصد الذي عندهم. فهم لهم إرادة يناسبهم، الجمادات لها إرادة يناسبها، وإلا ما الفائدة أنه يثنى على أحد أنه يحب وهو لا يقصد المحبة؟ فالصحيح أن أحد أنه يحب بإرادة، وأن الجمادات لها إرادة، لكن نحن لا نعلم إرادتها. قال ثم أشار بيده للمدينة، قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة. إبراهيم حرم مكة، ونبينا صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، وإبراهيم دعا لأهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة. قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، يعني سقطوا من شدة الصيام. وأما الذين أفطروا، هذا الشاهد الترجمة، الخدمة، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، يعني بعثوا الإبل، يعني أقاموا الإبل ليحلبوها ليهيئوها مثلا. وأما الذين أفطروا فبعثوا الرقاب وامتهنوا وعالجوا، يعني اشتغلوا في مهنة إخوانهم، يطبخون لهم، يصنعون لهم، وعالجوا، يعني عالجوا الأمور من حيث من الطبخ والشراب وما يتعلق بخدمة الصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هذا هو الشاهد، لأنهم يؤجرون على الخدمة، فهم ذهبوا بالأجر. طيب والذين صاموا ما لهم أجر؟ بل لهم أجر، لكن المفطرون لهم أجر الفطر، هم أفطروا للمشقة، والفطر للمشقة أخذ برخصة الله عز وجل، فهم مأجورون على فطرهم، ومأجورون على أي شيء؟ على الخدمة، مجمع الخدمة، لأن نفع متعدي. فقوله ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لا لأنهم أفطروا، لا، لكن لأنهم خدموا، فهم عملوا عملا متعديا. أما الصائمون ففعلهم لازم، عبادتهم لازمة، ففازوا بالأجر لأن فعلهم متعدي ولأنهم خدموا. وليس كما يقول بعض الناس يقول المفطر له أجران والصائم له أجر، من أين أتوا بهذا؟ هل في حديث يعني يقول أن الصائم له أجر والمفطر له أجران؟ الصوم والفطر هذا له مسوغ، قد يكون الصوم أفضل من الفطر، وقد يكون الفطر أفضل من الصوم. فإذا كان الصيام في السفر لا ليس فيه مشقة، وكون يصوم أو يفطر سواء، فالصوم أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. فإن كان الصيام فيه مشقة محتملة، فالفطر أفضل. فالذين يقولون إن الذي يفطر له أجران والذي يصوم له أجر هذا لا أعلمه، أنا لا أعلم هذا، لكن نقول كل له أجر على عمله، فمن عمل عملا متعديا فله أجر على عمله المتعدي، ومن صام له أجر على عبادته وعلى صيامه. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دبته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة. قبل ذلك الحديث السابق، يعني البخاري، حديث البخاري أحيانا تجد فيها مشكلة وتتعب وأنت تبحث، يعني لو أردت أن تبحث عن هذا الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أين تجده؟ أين تبحث عنه؟ ها الغالب وين نبحث؟ في الصيام، لكن لا يمكن تجده في الصيام. فبعض الأحاديث في البخاري لا تجدها في الباب الذي أنت تتوقعه، لأنه يذكرها في باب ويذكرها في كتاب لأجل الشاهد في الحديث، لأجل الشاهد في الحديث، وهذا ما يجعل الإنسان ينبغي له الإكثار من قراءة صحيح البخاري، الإكثار من قراءة الصحيح حتى يعرف مواضع الحديث ومضانها إذا أراد أن يبحث عن شروحها. قال رحمه الله باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. هذه الترجمة أيضا معقودة لفضل من يحمل متاع صاحبه، من يحمل متاع صاحبه ويعينه عليه في السفر، فإن هذا من العمل المتعدي، هذا من العمل المتعدي. والمصنف رحمه الله تعالى ترجم لهذه الترجمة في كتاب الجهاد فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، مع أن الدليل عام، الدليل عام، من حمل دابته، من حمل لدابة الشخص أو حمل معه متاعه أو ساعده عام، سواء في الحضر أو في السفر أو في الجهاد، فالحديث عام فيصح أن يستدل به حتى في الجهاد، فعقده المصنف في كتاب الجهاد. وأن من يحمل متاع صاحبه في السفر للجهاد هذا أيضا مأجور، وقد يكون أجره أكثر من خدمتي في الحضر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة عليه صدقة، كل سلامة، السلامة العضو، المفصل، السلامة المفصل، والإنسان فيه 360 مفصل، يقول فيه 360 مفصل، وهذه المفاصل، هذه المفاصل نعمة من الله، نعمة من الله، والنعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر، فيحتاج أن تتصدق كل يوم 360 صدقة، يعني عن كل عضو صدقة شكرا لهذه النعمة. لكن إذا فعلت هذه الأعمال فهي صدقة، فهي صدقة، فإذا حملت متاع الرجل هذه صدقة، إذا ذكرت الله بعد الصلاة هذه صدقة، إذا سبحت هذه صدقة، أمرت بالمعروف هذه صدقة. فلا يلزم أن تكون الصدقة مال، لا، كل ما عملت عمل صالح فهو صدقة. فإذا عملت في اليوم 360 صدقة فقد تصدقت عن هذه المفاصل كلها. لكنه ورد أيضا أنه يجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة عليه صدقة، عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته، يعني صدقة، يحمله عليها، يعني صدقة، أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، يعني في ذهابه وفي أيابه كل خطوة صدقة. يعني كم الخطأ إلى المسجد؟ كم الخطأ؟ ولنفرض أن الإنسان من بيته إلى المسجد 300 خطوة، 300 خطوة، طيب ذهب الفجر ورجع كم خطوة؟ 600. الصلوات الخمس كم؟ ها، 5 في 600 بكم؟ 3000. إذن هو بذهابه المسجد وأيابه تصدق 3000 صدقة، بدل ما هي 360 صدقة. فما أكثر ما يغيب عن بالنا مثل هذه الأمور. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام وكل خطوة يمشيها للصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، كونك تدل الإنسان على الطريق، يقول لك أين الطريق؟ تقول هذا الطريق، يقول لك أين المكان الفلاني؟ أين الإدارة الفلانية؟ أين المكتب الفلاني؟ تقول هنا في المكان الفلاني، أو تذهب معه تدله، هذا كله صدقة، هذا كله صدقة. والشاهد من الحديث، شاهد من الحديث قوله يعين الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. نعم. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن منير قال سمع أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله تعالى: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. هذه الترجمة عقد المصنف لفضل الرباط في سبيل الله، فضل الرباط في سبيل الله. والرباط، الرباط هي ملازمة الثغور، الرباط هو ملازمة الثغور. فإذا لزم الثغر، والثغر هو الذي بين حدود المسلمين والكافرين، يعني الثغر هو الحد الذي بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة إذا كان بينهما حرب، فمن كان في هذا الثغر يحرس فإنه مرابط، فإنه مرابط في سبيل الله. فالذين يحرسون على الحدود، يحرسون على الحدود بين حدود الدولة المسلمة وحدود الدولة الكافرة، هذا مرابط، هذا مرابط وعلى أجر عظيم، وهذا يسمى الثغر، هذه الثغور التي يرابطون عليها. فعقد المصنف الترجمة للرباط، للرباط في الثغور، وأنه من الجهاد في سبيل الله، وأنه من الجهاد في سبيل الله. فقال: باب فضل رباط يوم في سبيل الله، يعني كونه يرابط يوم واحد في سبيل الله هذا له فضل عظيم، فضل عظيم، فكيف من رابط أياما وأشهرا. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا. والعلماء لهم فيها عدة تفسيرات. التفسير الأول أن قوله أصبروا يعني على طاعة الله، أصبروا على طاعة الله، وصابروا صابروا أعداء الله، صابروا أعداء الله، ورابطوا يعني رابطوا في سبيل الله، رابطوا في الثغور واحرسوا. والتفسير الثاني أيضا العلماء، التفسير الثاني أن قوله أصبروا يعني أصبروا على طاعة الله، اصبروا على طاعة الله، وصابروا يعني انتظروا الوعد، انتظروا ما وعدكم الله، صابروا انتظروا ما وعدكم الله، ورابطوا أي للعدو، رابطوا للأعداء، رابطوا للأعداء. وقيل اصبروا على الجهاد، قيل قوله اصبروا على الجهاد، وصابروا أي العدو، يعني صابروا العدو، ورابطوا يعني الخيل، رابطوا الخيل يعني اربطوا الخيل واستعدوا بها، استعدوا بها كما قال جل وعلا: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وتفسير السلف، تفسير السلف للقرآن ليست تفسير تضاد، انتبهوا، السلف إذا فسروا القرآن فإن تفسيرهم ليس للتضاد، وإنما ليس للتضاد وإنما للترادف، وإنما للترادف، يعني كلها تدل على معنى واحد، كلها تدل على معنى واحد، مثل قول عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ترجع للتفسير تجد من العلماء من يقول الصراط المستقيم الإسلام، آخر يقول الصراط المستقيم القرآن، آخر يقول الصراط المستقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح لنا؟ هذا كله تفسير بأفراده، تفسير بأفراد للمعنى العام، المعنى العام. فالصراط المستقيم يشمل هذا كله، يشمل هذا كله. ومثله هنا، مثله هنا الذي فسروا الصبر على الطاعة والعدو وانتظار الوعد الآخر، هذا كله تفسير ترادف وليس تفسير تضاد. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله يعني بفعل أوامره وترك نواهيه، ترك نواهيه لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، لعل في القرآن واجبة، فإن من اتقى أفلح، فإن من اتقى، من اتقى أفلح. وأيضا قول لعلكم تفلحون أي رجاء أن تفلحوا، رجاء أن تفلحوا، لأن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم الذين يفلحون. ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله، يعني رباط يوم واحد يلزم الإنسان الثغر حارسا، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والدنيا ماذا فيها، ماذا فيها مما سبقنا ومما في وقتنا ومما يأتي بعد. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، موضع صوت أحدكم من الجنة، الصوت العصا، يعني موضع العصا من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومعلوم أن موضع الصوت ما يجلس الإنسان فيه، يعني موضع الصوت ما يأخذك لو أردت أن تجلس. فهذا الموضع في الجنة الذي الآن لا يأخذك لو جلست هو خير من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأنه في الدار الآخرة وفي الجنة وباقي ولا يفنى. أما في الدنيا لو أعطيت الدنيا كلها فإنك ستفارقها، ستفارقها. إذن موضع الصوت خير من الدنيا كلها، لأن موضع الصوت يبقى والدنيا تزول ولا تبقى. فما كان يبقى خير مما يفنى، ما كان يبقى خير مما يفنى. ولهذا يقول أحد السلف، يقول والله لو كانت الدنيا، لو كانت الدنيا ذهب يفنى، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى. الخزف رديء التمر ونحوه أو الأشياء الذي يعني لا قيمة له. لو كانت الدنيا ذهب، ذهب لكن يفنى ينتهي، تأخذه مدة ما يذهب منك، والآخرة خزف ليس ذهب، خزف نوع من الردي الجلود وغيرها، لكنه يبقى تملكه. لكان العاقل يؤثر الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى. يقول فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. يعني الدنيا خزف ما فيها خير تنتهي، والآخرة ذهب ومع ذلك تبقى. فكيف لا يؤثرها العاقل؟ كيف لا يؤثرها؟ كيف يضيع حياته ساعات عمره ووقته يضيعها في طلبي وتعبي والتعب خلف الخزف الذي يفنى، ولكنه يغفل وينسى عن الذهب الذي يبقى أبد الآبدين. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. يعني الذهاب أول النهار والغدوة آخر النهار، كونه يروح أو يأتي فإن هذا خير من الدنيا وما فيها في ذهابه في سبيل الله ومجيئه. نعم. باب من غزا بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمع كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبرا، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بقباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال باب من غزا بصبي للخدمة. باب من غزا بصبي للخدمة، هذه الترجمة معقودة لجواز أخذ الصبي، أخذ الصبي معه في الجهاد في سبيل الله ليخدم، لأن الصبي لا يخاطب في الجهاد، الصبي غير مكلف ولا يخاطب في الجهاد في سبيل الله لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. لكن يجوز أن يخرج تبعا للرجال لأجل أن يخدمهم، يجوز أن يخرج تبعا للرجال لأجل أن يخدمهم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة، يقول خرج بي يعني خرج بأنس. وقوله التمس لي غلاما من غلمانكم، يعني هذا الكلام استشكله بعض العلماء، لأن أنس أصلا أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم المدينة، منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس يخدمه، فكيف يقول لما أراد أن يذهب التمس لي غلاما يخدمني؟ قال العلماء إن مراده هنا عين لي غلاما يخدمني، عين لي غلام يخدمني في هذه الصفرة، يخدمني في هذه الغزوة. فأتى بأنس، فأنس خادمه في المدينة، لكنه طلب غلام يذهب معه للغزو يخدمه، فأخذ أبو طلحة أنس، أخذ أبو طلحة أنس، وأبو طلحة زوج أم أنس، أبو طلحة زوج أم أنس، ولما توفي زوجها تزوجها أبو طلحة، وهي أم سليم. وهذا فيه يقول العلماء فيه جواز استخدام الربيب، يعني يجوز الإنسان أن يطلب الخدمة ويستخدم ربيبه، والربيب هو ولد الزوجة، الربيب هو ولد زوجة الرجل، فله أن استخدمه، أن يرسله ويقول افعل كذا وأتني بكذا، هذا لا بأس، وإن لم يكن ولده، قال التمس لغلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبو طلحة، هذا يقوله أنس، فخرج بي أبو طلحة، وأبو طلحة زوج أمه، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام، يعني مردفني، وأنا غلام راهقت الحلم، يعني قربت من البلوغ، هو لم يبلغ بعد لكن قريب، يعني عمره قد يكون 13 أو 14، يعني ما بلغ الآن لكنه قريب البلوغ. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، هذا الشاهد للترجمة، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الهم لما أمامك والحزن على ما خلفك. فإذا سلم الإنسان من الهم لما يستقبل وسلم من الحزن لما مضى فإنه بخير، كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على من خلفهم. فالهم لما يستقبل، والحزن لما مضى، والعجز والكسل، أيضا يستعيذ بالله من العجز والكسل. العجز هو عدم القدرة، والكسل ليس عدم القدرة، يعني يستطيع، لكنه يكسل عن فعل هذا الشيء، فالعجز إذا أراد أن يصوم مثلا ما يستطيع الصيام، فيستعيذ بالله من العجز، أو يريد أن يصلي واقف فلا يستطيع، هذا العجز. لكن الكسل يستطيع أن يصوم، يستطيع أن يفعل، لكنه يكسل، الإرادة عنده والعزيمة ضعيفة. قال والبخل والجبن، البخل منع المال، والجبن منع البدن، عن الجهاد في سبيل الله. فإذا كان الإنسان بخيل فإنه لا يقدم شيئا في سبيل الله، ولا يقدم شيئا ينفعه في الآخرة، وإذا كان جبانا فإنه أيضا لا ينصر الإسلام ولا ينصر المسلمين. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، من هاتين الصفتين. والجبن هذا صفة ذميمة، ابن القيم يقول الجنة حرام على كل جبان، والمراد بالجبان الذي يمنعه خوفه وجبنه من أداء الواجب، أو من ترك المحرم، وضلع الدين وغلبة الرجال، أيضا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين، فإن الدين هم بالليل وذل بالنهار، ويستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من المغنم والمغرم، من المأثم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، المأثم الإثم، والمغرم الدين. فقالت عائشة يا رسول الله كثيرا ما تقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال إن الإنسان إذا غرم، يعني إذا كان عليه دين، إن الإنسان إذا غرم وعد فأخلف وحدث فكذب، وهذا هو الواقع، الإنسان الآن إذا كان عليه دين كم مرة يكذب؟ تجده واحد يقول خلاص أسددك الشهر الماضي، ثم يكذب وحين يتهرب، لماذا؟ ويوعد ويخلف، لأنه غرم. فالإنسان يحرص أن لا يغرم حتى لا يضطر إلى الكذب ويقع في المحذور. قال وغلبت الرجال، ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي. لما فتحوا خيبر وسبوا الرجال والنساء والغنائم، صارت صفية من جملة السبي، صفية من جملة السبي. وصفية كانت عروس، صفية لما في غزوة خيبر كانت عروس، فقتل زوجها وأبوها وعمها، في غزوة خيبر، وصارت من جملة السبي، ولما وزعت الغنائم والسبايا صارت صفية من نصيب دحيها الكلبي، فقالوا يا رسول الله صفية لا تليق إلا لك، صفية لا تليق إلا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، فصفية بنت أمير خيبر، بنت أمير خيبر لا تليق أن يعطيها أي إنسان، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر مكانها، اختر واحدة مكانها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأعطاه بدلها، أعطاه بدلها، ثم أخذ صفية على الصلاة والسلام، أخذ صفية. فلما أخذ صفية قال الصحابة نريد أن ننظر، نريد أن ننظر هل هي أم لنا أو ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها يعني حجبها، يعني بنى حجاب ودخل عليها في الليل، فهي زوجة، فهي أم للمؤمنين. وإن لم يحجبها، إن لم يبني بها، فهي ملك يمين، ملك يمين. فلما كان من الليل بنى النبي صلى الله عليه وسلم الخباء ودعا بنطع، والنطع السفرة، السفرة، فوضع عليها الوليمة، وضع عليها الوليمة، فعلموا أنها أم للمؤمنين، يعني ليست ملك يمين. كيف صارت أم للمؤمنين؟ أصلا صفية مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي ملك، فكيف صارت زوجة؟ أعتقها وجعل عتقها صداقها، أعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني بدل ما يعطيها مهر لا، العتق يكفيها، يعني تكون حرة أحسن من لا تكون أمة، لأن إذا كانت حرة تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين. فعلم الصحابة أنها زوجة وليست أما، لأنه اعتقها ذاك اليوم واعتقها في ذلك اليوم ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته وهي أم للمؤمنين رضي الله، رضي الله عنها. يقول ثم يقول ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، يعني مكان بين خيبر والمدينة، حتى بلغنا سد الصهباء حلت، ومعنى حلت يعني يعني استبرأها بحيضة، استبرأها بحيضة، لأن الأمة، الأمة إذا اشتراها الإنسان أو ملكها لا يجوز أن يطأها ويجمعها حتى يستبرئها بحيضة، حتى لا تكون حاملا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع، أن توطى حامل حتى تضع، وتوطى أمة حتى تستبرأ بحيضة. فلما حاضت استبرأها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها ليست بحامل، ثم وطئها، ثم وطئها. قال فحتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها، بنى بها يعني دخل، يعني دخل بها، والزوجة هي التي يدخل بها، أما الأمة لا، لا يبنى خباء ولا يوضع لها وليمة لأنها ليست زوجة. فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير، صنع حيسا في نطع صغير، النطع السفرة، النطع السفرة. الحيس، الحيس التمر والسمن والأقط، هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي، وليمته تمر وسمن وأقط، خلط التمر والسمن والأقط على السفرة، ثم دعا الناس يتعشون، يتعشون، ماذا يتعشون؟ يتعشون وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل البشرية، وليس البشرية فقط بل أفضل الأنبياء وأفضل البشر، وما وطئ الأرض خير منه، وهو أعظم منصب أيضا، أعظم منصب، يعني منصب ليس منصب ملكا ولا أميرا ولا خليفة ولا، بل هو منصب رسول نبي. ومع هذا ما هي وليمته؟ تمر سمن وإقط، إقط. وفي هذا يقول العلماء لا بأس أن يولم الإنسان بدون لحم، لكن الأفضل أن يكون فيه لحم، أن يذبح شاة أو شاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، فالأولام بشاة هذا أفضل، لكن لو أولم بغير اللحم فإن ذلك لا بأس به، خلاف ما عليه، خلاف ما نحن عليه اليوم. يعني نحن كنا، الناس كانوا يؤلمون بشاتين، بثلاث، بأربع، بخمس، قل بعشر، قل بخمسة عشر إذا كان الناس واجد كثير، لكن الآن بأي شيء يؤلمون؟ الآن مباهاة، مباهاة عجيبة، يعني يأتي بحاشي ويبرك في الصحن، ما الذين يجتمعون على الحاشي؟ خمسة ستة سبعة على الصحن. وسبحان الله يا أخواني انظروا الشيء الذي ليس لله، يعني حتى النفس تشمئز منهم، يعني إذا جلسوا على الصحن هو بعيد عنهم، يمكن ما يقدر يأكل إلا يقف ثم يأكل من الحاشي، هذه كلها مباهاة، إسراف، تبذير، قل هياط كما يقال الآن. لا يليق بالمسلم أن يصل به الحد إلى هذا. ضع طعاما يؤكل، ضع ذبيحتين، ثلاثة عشر، خمسة عشر، بقدر ما تؤشي من يأتونك، لكن يصل بنا الحد إلى أن يضع الإنسان حاشي أو حاشين أو ثلاثة مع ما يذبح من الغنم والولائم الكثيرة، هذا إسراف وتبذير. وفي الحديث أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة، ولا تجد الذين يلمون ويتعبون في المهر وما يتعلق به تجدهم يطلقون ويحصل خلاف، لماذا؟ لأن البركة منزوعة، نزعت البركة، لكن لو كان باختصار وشيء ميسر فإن هذا هو المطلوب. لكن أحيانا الإنسان قد يقول هذا أمر الآن فرض نفسه ما تملكه أنت. طيب ما دام فرض نفسه ولا تستطيع إذن كن في أمورك معتدلا، كن متوسطا، ضع صحون عشاء، ذبائح، فرقها بين الناس، ودعنا اترك كلمة حشين 13، أضف إلى ذلك الآن التصوير وإظهار البذخ والتبذير، أضف إلى ذلك أيضا ما يعطى الشعار وهالقصائد من الفلوس، يعني كل شعر تضيح 10 20 30. ماذا تقول لله عز وجل غدا إذا سألك يوم القيامة من أين اكتسبت مالك وفيما أنفقته؟ تقول والله يا ربي أنا أعطيت شاعر 20 وشاعر أعطيته 10,000 ريال، والله يا ربي أنا وضعت هذا الحاشي ولا أكل منه إلا 3 ولا 4 ولا 5. هل تجيب بهذا الجواب عند الله عز وجل؟ ينبغي لنا أن ننتبه لأنفسنا، أن ننتبه وأن لا ننقاد خلف هذا، خلف هذه الهاوية التي سقطنا فيها سقطة عظيمة، سقطة عظيمة يصعب أن ننقذ أنفسنا منها في المستقبل إلا أن نعود إلى الله عز وجل، إلا أن نعود إلى الله عز وجل. قال في نطق صغير: ثم قال صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، يدعوهم للعشاء، العشاء تمر واقتسم، آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يعني يحوي صفية ويغطيها بعباءته، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، يعني يضع رجله عليه الصلاة والسلام على البعير، على جنب البعير، ثم تأتي هي وتضع رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وتصعد وتركب البعير. انظروا حسن المعاشرة للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الآن ما عندهم معاشرة، يعني ما في السيارة ما معه إلا زوجته، هي تركب بمرتبة اللي وراء ويركب قدام. طيب زوجتك يا أخي؟ قال: لا يا أخي، هذه مرة، المرأة ما تجلس عند الرجال. طيب زوجتك؟ بعضهم يقول: أنا ما عمري أكلت حتى مع زوجتي، قل ما عمري تغديت ولا تعشيت معها. ليش؟ قال: والله عيب الأكل مع المرأة. يا أخي منين تأتي بالكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخبز ويأكل من طرف، ويجعل عائشة تأكل من طرف الخبز، ثم يأكل من الطرف الذي أكلت منه عائشة عليه الصلاة والسلام، وأنت تقول: لا والله هذه مرة ما أكل معها ولا تركب جواري بالسيارة. سبحان الله، عادات جاهلية. حتى بعضهم الآن إذا جاء ذكر المرأة قال: أكرمك الله، إذا سولف قال: أكرمك الله، أكرمه الله عن عائشة، عن خديجة، عن صفية، عن أمه، عن أخته. هذا كلام جاهلي، ينبغي الإنسان أن يقلع عنه ويتوب الله عز وجل مثل هذه الألفاظ. قال: ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا، يعني من خيبر للمدينة، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها. إبراهيم حرم مكة، النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. إني أحرم ما بين لابتيها، الحرتين الجبلين، يعني عير وثور. حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين جبل عير وما بين جبل ثور. اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم ومكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم البركة في مدهم وصائهم، يعني ما يأكله أهل المدينة من طعام وشراب وما يستفيدونه وما يكسبونه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة كما دعا إبراهيم لمكة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.